فضربنا الثمانية في الأربعة أصل المسألة الأولى، فخرجت الجامعة 32، فنعطيهم نقول للابن في الأولى 2 × 8 = 16، وله 3 من الثانية في 1 = 3، تكون مجموع ما له 19، وللبنت في المسألة الأولى 1 × 8 = 8، وللبنت ولها من المسألة الثانية 4 × 1 = 4، يكون مجموع ما لها 12، وللزوجة من المسألة الثانية 1 × 1 = 1. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.